فاستمسك بالذي أوحى. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية. آمين. وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 بعنوان فاستمسك. وكنا في بساتين القلوب دخلنا بستان التوحيد. في التوحيد أماكن خطيرة أيها الإخوة. قلت كثيرا أننا المدرسة الربانية لا نريد أن نحكم ولن نحكم، لكننا نريد أن نحكم بالكتاب والسنة. لا نريدها، لأن في منهجنا مناطق حادة لا يقبلها إلا الربانيون. الوسط الرباني في التوحيد، اسمع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الاستعلام بهذه لا يقبلها إلا الربانيون. الكل ينافق، الكل يجامل، الكل يراعي رضا الآخرين. الربانية تقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مش الربانية، الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مثل هذا كثير في قضية المرأة، في قضية التعامل مع البنوك، في قضية الاختلاط، في قضايا الإعلام، في قضايا ومسائل السياسة، مناطق حادة دقيقة لا تستطيع أن تقدم فيها تنازلات. والذي يسوس ويقود ويحكم لابد أن يقدم تنازلات، فلذلك ليس عندنا استعداد. فهمت؟ ده منهج، ده أصل، ده أصول. بنقول إيه بقى؟ صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. في قضية بستان التوحيد هناك آفات دقيقة تضر التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. عجيب، الشرك الخفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويسير الرياء شرك. يسير الرياء، يسير الرياء. عارف لما اجي النهاردة وانا بلبس اللبس ده عشان اقعد اديكوا الدرس، اقول انا كده وانا بلبس كده انا برائي الناس دول، بلبس لهم، بلبس للصورة دي، وتفضل تعاني قدام المراية الوقت الطويل وانت بتحرر النية: يا رب انا بتزين لك فانت احق من تزين لك، يا رب انا بتزين لدينك، لان الكلام في الدين لازم له لازم له وقار، لازم له ابهة. ما ينفعش ان انا اتكلم في الدين وانا لابس لبس الشغل، ان يلبس لكل حالة لبوسها، ان يلبس لكل حالة ايه لبوسها. لما اجي اتمشى في الشارع دي لها لبس، وما اجي انام له لبس، وما اجي اصلي له لبس، وما اجي اقول درس له لبس. ده ليك يا رب. انا بكلمك في ايه؟ قولوا معايا، يسير الرياء. انت بتلبس ليه؟ انت بتمشط لحيتك ليه؟ قالوا له ايه؟ كانت لحيتهم زي حالاتي كده، كل شعرية في ناحية، فبيقولوا له: لو مشطت لحيتك. قال: اني اذا لفارغ، انا بقى فاضي، كل شوية اسرح لحيتي، اي شغلانة يا فارغ، يا اللي شايل مشط في جيبك يا فارغ. النسوان بس هم اللي كل ما حد على مراية تبص فيها. الراجل ما يعملش كده، الراجل مش بشكله. لكن إذا أردت التزين للدين فإن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال. ولكن جنب دي، جنب إن الله جميل يحب الجمال، حط جنبها البزازة من الإيمان، وحط جنب إن الله جميل يحب الجمال: إن كل خلق الله حسن. إن كل خلق الله حسن. دي أنا اليومين دول عايش مع معنى تغيير جهة النظر. يعني لما تيجي تبص المسألة كده، لا غير غير غير جهة النظر، ما تبصلهاش كده، بصلها من كده. طب بصلها من كده عشان تقدر. فمن ناحية ان انا اشوف واحد قد يكون في الهيئة غير جميل، في شيء من الدمامة، لما بصلها من جهة ان ده خلق الله يبقى ايه؟ جميل. ده ربنا اللي خلقه كده جل جلاله. لما بصله من جهة ان لو الرجل ده كان جميل شوية كان افترع الناس دي كلها، نفسيته ما ينفعش معاها الا الشكل ده، يبقى كده ايه؟ جميل جدا جدا الى اخره. الشاهد تدخل بستان التوحيد تلاقي شوية شرك في قلبك، تعلق بغير الله، انشغال بغير الله، رغبة في غير الله، خوف من غير الله، رجاء في وجه غير وجه الله، توكل على غير الله. دي حاجات كلها ايه؟ محتاجة ملقاط، ملقاط، ها؟ تنقي بيه الحاجات الصغيرة دي. مش في البستان بقى، مش كل حاجة بالفاس، لا، في حاجات بالايه؟ بالملقاط. في حاجات احيانا بأجنة وشاكوش، ها؟ بمطرقة وحداد، وحاجات بمبضع الطبيب بيقولوا عليها بالايه؟ بالمشرط والجفت، بالمشرط والجفت. يقلع الشك والشرك والرياء والنفاق والانشغال بغير الله والتعلق بغير الله، ويزرع التوحيد وتعلق القلب بالله والإخلاص والصدق. اقلع وازرع. يخلع الحرص والأمل في البستان الثاني بقى، البستان الثاني كان البستان الاولاني اسمه ايه؟ التوحيد. البستان الثاني اسمه بستان اليقين. يا جماعه مشكلتنا الكبيره ان احنا ما عندناش يقين كافي في الله. زمان يا جماعه من مش فاكر من كام سنه بس من بعيد ايام الريان والسعد اول ما طلعوا، الريان كان شركه كبيره بياخد فلوس الناس يستثمرها وبيديهم ارباح 30%، البنوك بتدي 6% 2.5% 5%، كان في الوقت ده كده ما زادتش عن 3% اظن يعني، وهو اداهم 30. فالناس كلها عملت ايه؟ راحوا مدينه فلوسهم عشان يشغلها. فقلت لهم سبحان الله، واثقين في الريان اكتر من ثقتكم في الله؟ ده احنا ياما قلنا لكم طلعوا الفلوس في البنك وتصدقوا بها حتى، وربنا بيضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء بغير حساب. ده في بعد 700 بغير حساب، ومحدش طلع. لما جه الريان قال 30% طلعتوا له، الثقة في الريان أكتر من ثقتكم في الله. الله يرحم الريان ويفرج عنه وعن أمثاله. هي دي، أنا بديك مثال بس واقعي. ثقتك في الله، يقينك في الله قد إيه؟ قد إيه؟ فلما تدخل على ربنا في اليقين تقلع الحرص والأمل والطمع والشهوة واللهفة على الدنيا. لا، ثقة في الله وتوكلا عليه، يقينا في الله ان عنده اكتر من اللي انت بتحلم به، وان كل الاسباب اللي انت بتاخد بيها، كل الاسباب لن تعمل الا اذا اراد الله لها ان تعمل. في احد اصحابنا ابتلي، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم اشف المسلمين والمسلمات. احد اخواننا ابتلي فعايز يسافر، اروح فين؟ فالناس بتتشاور واحنا قاعدين، فيقولوا ودوه المانيا. قال ده فلان راح المانيا وربنا كرمه وشالوا الورم ورجع تمام التمام، فيش اي حاجه. ده قال لا، ما هو فلان راح المانيا ورجع ميت، مات هناك. طب ودوه تايلاند، طب ودوه ماليزيا، طب ودوه كل حته فيها واحد رجع كويس وواحد رجع ميت. دي اسباب، واللي بيقدر الموت والحياه والشفاء والمرض الله الله. انت بتاخد بالاسباب، لكن اللي مسبب الاسباب، خالق الاسباب، مكون الاسباب، دي قوة وقدرة الله فوق كل الاسباب. عشان كده اليقين ان عينك تخرق الاسباب وتنظر الى مراد الله من العبد. مراد الله من العبد. يقلع الحرص. ما ذئباني جائعان، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صليت على الرسول؟ يا عم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على من كلمته ذراع صلى الله عليه وببركته كفى المئين الصاع والجزع حن له وما الأجزاع بأرق منا أنفسا وفهوما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. يبقى الحرص على المال، الحرص على الفلوس، والحرص على الشرف الجاه والمكانة والمنزلة يفسد الدين. اقلع الحرص ارميه في الزبالة بره، اقلع الأمل، اقلع الطمع، اقلع الشهوة، اقلع اللهفة على الدنيا، التلهف على الدنيا، وازرع ايه؟ ازرع الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. اللهم ازرع الرضا في قلوبنا، الرضا والقناعة والصبر والغنى بالله. والايه؟ الغنى بالله وقرة العين بالله. الغنى بالله لما تبقى غني بالفلوس، ساعة الفلوس ما تقرص تبقى أذل من كلب. لما تبقى غني بالمنصب، ساعة ما يسلب منك المنصب، لما تبقى غني بالناس، ساعة ما ينفض عنك الناس، لما تبقى غني بصحتك وبدماغك وبعقلك، كل ده عرضة للذهاب في لحظة. قلت لكم في مواقف في حياة الإنسان كده ما ينساهاش. كان الشيخ محمد عبد السلام الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا موتى المسلمين، كان شيخ طيب، كان عنده دور حضانة ومستشفيات ومساجد، كان بيقود 600 موظف، من أول دكتور وأستاذ في الجامعة إلى عامل بتاع النظافة والعاملة. كان ساعة ما يسمعوا صوت الشيخ محمد الكبير والصغير يترعب. فجأة مات الشيخ محمد، مات واقف ركن على المكتب كده، وقع مات واقف. لما رحت في الدفنة وحطوه في القبر والستمية موجودين، قلت لهم خلاص مات الشيخ محمد، هتخافوا من مين دلوقتي؟ كان صوته بيرعب الناس كلها. هي دي القضية، ان مات يعني الستمية دول مفيش واحد فيهم نفعه، ولا زوجته ولا ولاده. هي دي، لما مش غني بالستمية دول، انا غني بالله، قرير العين بالله، سعيد فرحان بالله، مفيش حاجة تقدر ولا حد يقدر يسقيني، ما يقدرش. شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوه السجن وقفلوا عليه قال لهم ايه؟ قولوا ما يصنع أعدائي بي، ها؟ ما يصنع أعدائي بي، هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا فيا ايه؟ محدش يقدر. أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا فرحي وسعادتي وغناية فين؟ جوه جوه، ما حدش يوصل له الا ربنا. فهيضرب على الجلد، على الجسم، هيحبس الجسم، هيخنق الجسم، هيموت الجسم، هيقطع الجسم، لكن اللي جوايا، اللي جوايا جوايا. سبحان الله العظيم. مش هو قال كده لما كانوا بيسلخوا امرأة فرعون رضي الله عنها، ابتسمت؟ قال لا. قالوا اتجننت؟ قال لا ما اتجننتش، ده كانت بترى بيتها في الجنة. فيسلخوك وانت بتبتسم. لما الامام احمد كان بيتضرب 70 ولا 17 جلدة وهو ولا دريان، قالوا ايه؟ لانه لبس جسده على قلبه، فكان الضرب يقع على جسده لا على قلبه، فلم يتألم، ما كانش الضرب واصل لقلبه. هي دي القضية النهاردة. اسرع في قلبك الغنى بالله، أبقى غني بربنا مش بالفلوس، غني بربنا مش بالناس، غني بربنا مش بحاجة خالص. ثلاثة، وكان نمرة واحد بستان ايه يا ابني؟ التوحيد. ما تسرحش. وكان البستان الثاني اليقين. البستان الثالث بستان معرفة الله. من أجمل ملذات الدنيا في الدنيا أن تعرف الله، لسه إنك تعرف ربنا متعة. كنت لسه بقول لهم امبارح، فريق الخدمة ربنا يهديهم ويحفظ علينا خدمة الدين وما يحرمناش، إن أنا وأنا صغير، وأعوذ بالله من كلمة أنا، لما كنت بتعلم أنا كنت جاهل. أنا الحمد لله أنا شأن ببيت دين، أبوي جدي الله يرحمه كان داعية وأبويا كان داعية، وكنا قاعدين بيقول لي اكتب ديك وهدي وفي كتب دين. لكن لما سافرت السعودية سنة 81 1981 ودخلت بقى في وسط الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ ابن غديان والمشايخ الكبار دولك، ها، والشيخ ابن قعود، لقيت ان احنا اللي كنا بنعمله في مصر ده ما مش ده العلم، كانت حاجات ايه في الوعظ والتذكير، لكن العلم بقى. فساعتها انبهرت، ما بقتش بتعلم عشان اقول للناس، ولا فرحان داخل في العلم ده بنهم، عارف، زي اللي كنت مغمض وفتحت. كنت بقول لهم امبارح عرفت الفرق بين نور بالنون ولا بالميم؟ نور ولا نورم؟ يا لهوي على الجهل. هي دي. انا قلت لكم لما سالت يوسف اسوس، لما اسلمت حسيت بايه؟ قال لي عارف لما يكون واحد اعمى وراكب مركب وفي ايده الدفه في البحر وفجاه فتح، وانا لما اسلمت فتحت. اهو ده التعبير بالظبط. يبقى مش اتعلمت عشان اعلم الناس، او انا فرحان ان انا اكتسبت معلومه جديده، لا لا لا لا، ده فرحة الأعمى لما يفتح. ها؟ هو ده. كان ده الإحساس. ده الشعور. الشعور ده صاحبني حتى في الأحوال الإيمانية. لما بدأت أقوم الليل. ها؟ لما بدأت أفهم الذكر. لما بدأت أفهم قرآن وتدبر قرآن. الكلام ده قريب من 5 6 7 8 9 10 سنين بس. المعاني دي لما تستمتع بيها وتعيشها وتعيشك، يا عم ابعدوا عني، ايه اللي جابكم؟ يبقى الحال كده. الفقير اللي هو عايز الناس تبقى حواليه ويقعد يكلم الناس، اللي هو مش فرحان بيها ليه، ده هو فرحان انه هيبقى ريس والناس يسمعوها والناس يعجبوا بيها. انك انت تبقى ليك، لقلبك، لحياتك، لروحك، مش للناس. يا ابني خسارة. خسارة انك بتبقى بتتعلم وفرحان انك هتقول حاجة تعجب الناس. خسارة. خسارة كبيرة. استمتع انت بيها. كنا بنقول بقى بستان معرفة الله. لما تعرف ربنا الله. هقول لكم حاجة، مع ان المفروض في حاجات ما تتقالش، لكن انا بقالي كام يوم عايش مع ايه؟ رفيع الدرجات ذو العرش. هنا شعر راسي شال. عمرك ناديت ربنا بالاسم ده؟ يا رفيع الدرجات ذا العرش، سيدي رفيع الدرجات ذا العرش، إلهي رفيع الدرجات ذا العرش، مولاي أنت رفيع الدرجات ذو العرش، قرة عيني يا رفيع الدرجات ذا العرش. عدت علينا قد ايه الصورة ديك والآيات ديك، هي دي بس مضمون بيها للي هيعيشها لنفسه مش للناس. بستان معرفة الله، انك تعرفه بقى، تعرفه صح. طب اعرفه ازاي؟ ان تقلع من قلبك تماما التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل، أن تقلع نفسك من البين بينك وبين الله. وإذا سألك عبادي عني، حسيتها يا شيخ عبدي قبل كده؟ عني. وإذا سألك عبادي عني، عني فإني، عني فإني، هي دي لما تعرفه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أعرفه بدي. صلى على رسول صلى، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. وإذا سألك عبادي عني فإني، لما تيجي تعرفه بقى تعرفه منه مش مني. قال لك فإني، مش هي ما تجيش تدور عليه في كتب ولا في ورق، ما كلامه جل جلاله، واقرا وقرب. بس اجمل شيء في معرفة الله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف، امروها كما جاءت، كما جاءت بدون تأويل، بدون ما أقول القرطبي قال والنووي قال وابن تيمية رد عليهم وشيخ الإسلام قال وابن القيم قال وأبو العز الحنفي قال لا قالوا ولا قلنا، الربانية قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الرجل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا، قال بخم بخم، مش كده؟ قال له أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا، ده سيدنا النبي صلى عليه، قال نعم يضحك ربنا، قال بخم بخم. قال وما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ربنا بيضحك؟ قال له بيضحك. قال له خلاص يبقى خير، ده بيضحك. البساطة دي بدون بقى تعقيد ولا يعني ايه يا جماعة يضحك؟ لا يضحك يعني نتيجة الاستبشار والاستبشار نتيجة مش هو قال له يضحك ربنا؟ قال له يضحك ربنا. لن نعدم من رب يضحك خيرا. خلصت، ما تلكش. عندنا في الفلاحين يقولوا لا تحاتي. يقلع التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل ويزرع الإثبات مع التنزيه والأدب والإجلال والتعظيم والتسليم. ما تيجي تعرف ربنا عظم ربنا في قلبك كده. ولو عرفت ربنا مع التعظيم والإجلال والأدب والتسليم، ساعتها ساعة ما تعرف ربنا كده، ده هيخليك تقف عند حدك كعبد أمام الرب. لن تتجاوز حدك، عبد ورب. أربعة، بستان الحب. دخلنا بستان التوحيد، وبعدين عدينا على بستان اليقين، وبعدين نمنا شوية ببستان معرفة الله، وعايزين نقوم دلوقتي ببستان حب الله. بستان الحب ده أوسع البساتين، بستان واسع قوي وجميل قوي. هتدخل البستان كل شغلتك تقلع الانشغال بالأغيار بس، تقلع تخلع تنزع من بستان الحب أي انشغال بغير الله، أي انشغال. زي ما قلت لك كده، عايزك تبقى مشغول، ربنا بيحبني ولا لا، ربنا راضي عني ولا لا، انا في عين ربنا ايه، مين انا، اسمي عند ربنا ايه. انسى بقى مراتك راضيه ولا لا، عاجبها ولا لا، الناس راضين عنك ولا لا، بيحبوك ولا لا. انت انسى الناس وانسى الدنيا وانسى كل حاجة، الانشغال بالأغيار، وانشغل بربنا بس. ازرع التعلق بالله وحده والأنس والهيبة. ساعتها تبقى بتحبه. يا رب حبنا وارضى عنا، استرنا واعف عنا. حبكم في الله، والسلام عليكم. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي.